السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا تكلمنا عن أنهار الجنة، باقي بقى اللي احنا نتكلم على نهر واحد، وبعد ما نتكلم على النهر ده ندخل بقى في عمق تاني وفي متعة تانية خالص. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم. شوفوا، متعة التراويح ما بتقفش، متعة كل سبحان الله آية بتسمعوها في التراويح لها متعة لوحدها. يعني آيات سورة القيامة مش زي آيات سورة عبسة، وآيات سورة عبسة مش زي سورة التكوير، والتكوير مش زي متعة الحقة. كل واحدة لها نعيم، كل واحدة لها لذة. الجنة كده برضو سبحان الله. من الأنهار، في نهر اسمه نهر الحياة. شوفوا الاسم. في الدنيا الأسماء ممكن ما يبقاش ليها علاقة بالمسمى. يعني واحد اسمه كريم وهو من أبخل الخلق، واحد اسمه وسيم وهو إنسان يعني مش وسيم، واحد، فسبحان الله تلاقي الأسماء ملهاش علاقة بأصحابها. لكن هناك لأ، نهر الحياة حياة. ففي نهر بيدعى نهر الحياة، تيجري بقرب أبواب الجنة. يعني أول، عارف كده ما تبقى داخل مثلا فيلا معينة، فتلاقي في البداية كده حمام سباحة أو يعني ربيع بيجري في الماء، يعني أهو بقرب أبواب الجنة، أبيض شديد البياض، مرتبط جدا بلفظ احفظوه كويس. اللفظ ده نهر الحياة مرتبط بعتقاء الرحمن من الموحدين الوصاة. دول ناس يا جماعة، الناس اللي دخلت وتحسبت واللي هيخشوا النار. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحتاج لنهر الحياة. دول ناس هتدخل النار يتحاسبوا وبعدين يعفى عنهم وبعدين يخشوا الجنة. فدخلوا هيخشوا الجنة بس بعد الحساب، من المسلمين الذين تلبسوا بذنوب ولم يتوبوا منها، أو إن سيئاتهم كانت أعلى من حسناتهم. فدول تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. المهم في ناس هيخشوا النار، عافانا الله وإياكم. الناس ديت النار طبعا تفحموا، تغيرت ملامحهم من شدة العذاب. طب لما يخشوا الجنة، الحل الفظيعة دي مش هيتنفع، فيتأمرهم الملائكة إنه إيه اللي يحصل؟ إن يخشوا نهر الحياة. عارف كده عم والدتك تبقى أنت جاي عرقان من التمرين ولا حاجة، تقول لك أدخل لازم تاخد حمام. سبحان الله، الملائكة بتقول لكم لا، أنت عشان تستمتع بقى أدخل خد نهر الحياة. فيغتسلوا ويشربوا ويفيضوا على أجسادهم من مائه، فإذا بالحياة الكاملة تدب في أرواحهم وأجسادهم. يا سلام، زي الحياة كده ما بتطلع في الأرض الجرز بعد المطر، نزول المطر. ومع نهر الحياة ينسون كل بؤس مر عليهم في الدنيا أو في دار الجحيم اللي لسه طالعين منها. يا سلام، شوفوا يا جماعة، حتى النار اللي هم لسه طالعين منها هينسوها. ولا نعم الرب ربنا، والله نعم الرب ربنا، ينسيهم ما ألم بهم وهم داخلين الجنة. دخلتوا الجنة؟ لا، الجنة دي دار السلام. فاش تبقى داخل عندك هشاشة نفسية أو عندك استحضار للماضي الأليم. انتوا هنا بقالكوا قد ايه؟ ده انتوا متعرفوش اللي حصلوا لي، انا اتبهدلت، انا مش عارف ايه، انا المذبوح وانا المجروح وانا المنسي ومش هنسى. عارفين الجماعة دول؟ لا يا جماعة، تخش دار السلام تسلم من هذه الاشياء، سبحان الله. فمن كرم الله ومن جمال الله ان ينسيك هذا البؤس. ايه النهر ده يا جماعة؟ ايه النهر اللي بتنسى معاه كل حاجة ده؟ سبحان الله، مشهد غريب بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية طويلة، ورؤية الأنبياء حق، يقول فانتهينا، يعني شاف رؤية، فيقول فأتينا إلى، انتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، الملائكة اللي معايا بيقولوا لي اطلع. ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي. بقول ناس قبلونا، الناس ديت نص الشكل بتاعهم، يعني وشه كده مقسوم نصين، وش كأحسن ما أنت رائي في الحياة. بقول أنا ما شفتش جمال كده، شفتش خلق كده كأحسن ما أنت رائي. يا ترى شاف ايه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول كده؟ ياه. وشطر كأقبح ما أنت رائي، نسأل الله العفو والعافية. فقال لهم اذهبوا فقعوا في هذا النهر، وإذ نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذاك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. يا سلام. الملائكة بتقول له دول بقى يا محمد قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يا الله يا الله، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنعيم بلا حساب ولا عذاب. النبي يقول فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله. يا سلام، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ده الناس دي كمان دخلة متأخر وهيبقى ليهم نعيم لذة. عارفين النعيم اللي هو إيه؟ عارف عما مثلا تلاقي رئيس دولة، ففي ناس كده بيبقى حرس خاص فتعرفهم من لبسهم وسمتهم، في ناس تانية تقول دول جيش تعرفهم من سمتهم، في ناس تانية تقول أطباء من سمتهم ولبسهم واللوجو اللي عليهم، صح؟ الناس دي يبقى كأنهم كده ليهم سمت لوجو كده خاص بيهم. سبحان الله، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله بالجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يقول لهم ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. أي حاجة عينك تقع عليها بتاعتك. طب أنا أقولكم حاجة، حد منكم يقدر يعمل التمرين ده مع أي حد على وجه الأرض؟ حد منكم يقدر يعمل التمرين ده؟ يعني أنت تقدر تقول لي تعالى محمد أنا عزمك عندنا وادخل بيتك، تقول لي بص محمد أي حاجة تقع على عينك فهي ليك؟ ما تقولي صعب، أنت مش هتتخيلها. ليه؟ لأن أنا عيني وقعت على الحيطة فأنا هاخد البيت، عيني وقعت على مفاتيح العربية. فسبحان الله، شوف هنا الجنة إيه. فما رأيتموه فهو لكم، فما رأيتموه فهو لكم. الله أكبر. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يعني عم يقول لهم كده، والله يا جماعة عطاء الله يجعلك صاحب خد محمر من الحياء والخجل. شوف ما الذي سيعطيك، يعطي الله لقوم أتوا متأخرين بعدما عذبوا فترة في النار، يديهم إيه لدرجة بيقولوا له إيه شكرا يا رب إن أنت اديتنا حاجة عمر ما حد خدها، عمر ما حد خدها. إيه ده؟ ما الذي أعطاهم الله؟ ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. يعني بعض الناس بيبقى يسمع الأحاديث ديت أحيانا من الذهول يبعت لي على الخاص، والحديث ده صحيح، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقول وأي شيء أفضل من هذا؟ يقول رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده نهر مبارك له خاصية أودعها الله فوق خاصية الشرب، وماء الحياة. يكفي أن يصب منه على رؤوس العتقاء يعود على صورة أهل الجنة: نضارة، بهاء، سلامة، من أفاد ظاهرة باطنة. يا سلام يا سلام يا سلام. ده كان نهر الحياة. نهر الحياة اللي زي ما بقول لحضراتكم إن الواحد من النعيم بس إن هو مجرد بس يستحضر اسمه، اسمه نفسه نعيم. طب إيه النعيم بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة؟ النعيم اللي احنا هنتكلم النهاردة عنه نعيم خاص. النعيم ده هو لذة الاستماع، ومش هنقوله كله، هنقول بعضه. في الجنة كل شيء هتناله، وكل شيء هيتنعم، حتى ودنك، ودنك لازم تتنعم. في الدنيا أمر الله المؤمنين إن هم ينزهوا أنتمعهم عن كل خبيث، فحرم عليهم سماع اللغو والباطل، حرم عليهم مزامير الشيطان، حرم عليهم الكلام الوحش والغناء الفاحش والموسيقى اللي بتضيع السكينة. فلما امتثل أهل الإيمان ونزهوا الأسماع عما يغضب الرحمن كان الجزاء من جنس العمل. إيه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل امسك قلبك. بداية مفيش كلمة تأذيك في الجنة. ليه؟ دار السلام، من ضمن السلام مفيش حد بقى، لا حتة تنمر، لا حتة من تحت الحزام، لا حتة ان في واحد دي يقولك الشيخ بيلمح، ولا ماما بتشاور، ولا مش عارف ايه، هي شايفاني طول عمري كده. يا جماعة خلاص بقى، لا في لمز، لا في سخرية، لا في كلمة تحطم اللي قدامي. ليه؟ لان اللي كانوا بيحطموا راحوا الحطمة خلاص. هنا الناس الطيبة، هنا الناس اللي تنزع منها كل غل. سليم، سليم اللسان، سليم كل حاجة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. الله أكبر. في الجنة فيش كذب. شو لك مرة واحد مش عارف شرقاوي عملي، مرة واحد منوفي عملي، مرة واحد صعيدي عملي. سبحان الله. في الجنة مفيش كذب، مفيش اسم، مفيش لغو. ليه؟ لأن سلمها الله سبحانه وتعالى، تسمع فيها كل طيب. سبحان الله. في الجنة يا جماعة، في الجنة في شجرة، الشجرة دي تهبلك. ابن عباس بيحكي لنا على الشجرة دي، بيقول الظل الممدود دي شجرة في الجنة. جميل، مالها الشجرة في الجنة على ساق دي؟ قال: يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في نواحيها. عارف كده انت ويقولك ايه، كنا ماشيين تحت الظل في منى في الخيمة بتاعتنا، الشجرة دي تمشي سنة تحتها. فيخرج أهل الجنة، أهل الغرف، فيتحدثون في ظلها. دول بقى الناس تخرج كده، عارف بقى يقولك ايه، تعالى نطلع كده ايه، نروح الجنينة. فبيخرجوا يقعدوا هناك، فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، ايه اي حاجة من اللهو بتاع الدنيا. فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة، ريح كده تيجي تحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. يعني هنستعمل البيانو، نستعمل مش عارف ايه. يا حبيبي انت لسه في الحاجات دي، انت لسه في الحتة دي. ما عند الله خير وابقى. يا جماعة الغناء لي لذة، ولولا لذات فيه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى وما وعد أهل الجنة بغناء الحور العين فيها زي ما هيجي دلوقتي. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. يحيى ابن أبي كثير بيقول في قوله تعالى: يحبرون، أي اللذة والسماع. عشان كده أبو هريرة بيقول لنا إن في الجنة نهرا طوال الجنة، في الجنة في نهر طوال الجنة، واخد الايه الطول كله. ماله بقى؟ قال حفتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الأن في الجنة لذة مثلها. الله أكبر. قالوا يا أبا هريرة ما الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. شوفوا يا جماعة، احنا النهاردة بنسمع الداعي في القنوت وهو بيدعي في الصلاة، شوف عما بيكون بيحسن المناجاة، قلبك بيسافر في حتة تانية خالص، صح؟ وبتحس بالمتعة وبتبقى يعني تقول ايه الجمال ده. فما بالك بقى خلق خلقهم الله عشان يمتعوك بكلمات، قلبك يروح فين؟ فتأمل يا أرضاك الله، عذارى متقابلات على حافتي نهر الجنات يغنين بأندى الأصوات على ذي الجلال والإكرام مثنيات يا إبهاج نعيم الله. يا سلام يا أم كلثوم ويا ليلى تأخرة، يا أسمهان يا نجاة أقصرة، كل دول خلاص بطل بهرج الحسن هنا في حضرة حقه هناك. وأنس ابن مالك بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحور في الجنة يتغنين، يقولنا نحن الحور الحسان هدينا لأزواج كرام. وإيه كمان؟ اصبروا بقى. فسبحان الله، شوفوا عبد الله ابن عباس يقول لما جاله واحد قاله أفي الجنة غناء، قال فيها أكمات من مسك. يا سلام، يعني تل من مسك، عليهن جواري يحمدن الله بأصوات لم تسمع الآذان بمثلها قط، لم تسمع الآذان بمثلها قط. الله أكبر، على كثبان المسك. انت واخد بالك الناس دي قاعدة فين؟ مش قاعدين يا جماعة على خشبة مسرح ممكن تقع بيهم، قاعدين على كسبان المسك يغنين بأعذب الأصوات، وركزوا، وأطهر الكلمات، أطهر الكلمات. يا سلام، اصبر اصبري، كل واحد بمبتلى بالغناء قل له موعدكم كسبان المسك، موعدنا كسبان المسك. وانت بتبعد عن الغناء كده في روضة يحبرون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ده المؤمنين عموما، وفي نعيم للأزواج سماع خاص، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا سلام، في الدنيا الروضة هي أجمل البقاع، فالروضة هي أكثر الأماكن خضرة وجمال وظهور، فروضات الجنة دي عاملة إيه بقى؟ ويحبرون يتلذذوا بالسماع. الله أكبر. عشان كده يا جماعة الجنة فيها رياض والدنيا فيها رياض، وأين رياض الجنة في الدنيا؟ قال حلق الذكر، الشيخ الألباني صححه وقال حسن لغيره. شوفوا برضو من ضمن السماع، قال النبي ما من عبد يدخل الجنة إلا جلس عند رأسه وعند رجليه سنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعت الجن والإنس. أي حد هيدخل الجنة، رجال نساء أي حد، اتنين بيغنوله بأحسن صوت سمعت الجن والإنس، وليس بمزامير الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه. الله أكبر، الله أكبر. من غناء الحور الطيب يقول النبي إن أزواج أهل الجنة لا يغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط، إن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا نحن الآمنات فلا يخفنا نحن المقيمات فلا يضعنا. الله أكبر. إيه يا جماعة الكلام العالي ده؟ إيه الرقي ده؟ وسماع الأنبياء والصالحين. مالك بن دينار يقول إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذاك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. ده أثر أخرجه ابن أبي الدنيا وسنده صحيح زي ما بيقول لنا شيخنا وتجرسنا أبو عبد الأعلى في كتاب إنها الجنة يا عين. فسبحان الله يقول يا داود مجدني بذاك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. قال فيستفرغ صوت داود جميع نعيم الجنة. ركزتوا يا جماعة؟ جميع نعيم الجنان. فذاك قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله أكبر. وأعظم السماع وأمتعه عندما يكون المؤمنين في القصور ويسمعون رب العالمين وهو ينادي على أهل الجنة يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم يا أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر. ومحمد بن المنكدر بيقول لنا إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن مجالس الله ومزامير الشيطان اسكنوهم رياض المسك ويقول للملائكة اسمعوا أسمعوهم تمجيدي وتحميدي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام يا سلام لهم ما يشاءون فيها. ده وعد الرحمن. هو ذوقك يكون يعني تحت قوي كده؟ لا ارتفع. سبحان الله. مالك بن دينار برضو بيشرح الأثر بتاع مجدني يا داود فيقول إلهي كيف أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا. فيقول الله فإني أرده عليك فيرده عليه فيزداد صوته فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد سبحانك اللهم ما أوفى البهاء. الله أكبر. حاجة كده يا جماعة ده الواحد بيسمع كلام المنشاوي هو بيقرأ كلام الله ملأ الله قبره نورا بيذهل عن الحياة. فصوت الشيخ ممزوج بصدقه بيعرج بيك لأرض الجنة. في كده يا إما كده تصلي وراها يعني نسأل الله أن يحفظ أئمتنا تحس كده الصوت ده بياخدك يعرج بيك إلى أرض الجنة بياخدك كده أسانسير وموديك كده وبعدين يقولك بقى أنا هنزل بقى هبدأ أوتر بقى هستأذنك عشان الوتر. في ناس كده تصلي وراها واخدينك في الحتة دي سبحان الله. فكيف إذا سمعت كلام الله سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل لك ساعتها؟ لا إله إلا الله الغني المنان نسأله العطاء الذي بغير حساب. نسأل الله أن يمتعنا ويدهشنا مولانا نحن وأنت أنت لا إله إلا أنت. فالباب ده مهم قوي. وهو هتضيع بقى الكلام الجميل ده وانت قاعد تسمع لي حاجات دنيوية وتضيعها. نزه سماعك إن أردت سماع ذاك الغناء عن هذه الألحان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا زلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. أوعى أوعى تضيع الدنيا كلها لأنك مشغول بالدنيا، نزه سماعك. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فلقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلان وفلان. لو الإنسان تعلق بالسماع يقرب للعبودية، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فبالله عليكم، ده نعيم يضيع، نعيم يحبرون ده يضيع، تضيعه عشان ايه يعني؟ لا يا جماعة. فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. كفاية كده النهاردة، كفاية كده على الايه، على اللذة اللي احنا قلناها النهاردة دي. لذة لوحدها عاوزة ايه؟ عاوزة هدوء عشان تطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسددكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجزاكم الله خيراً.